بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء أقوام فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت يا رسول الله ما أجد أحدا أدعوه، فقال ارفعوا طعامكم خلاص. وبقي ثلاثة نفرات يتحدثون في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الحجرة النبوية حجرة واحدة، سبعة أذرع في خمسة أذرع، حوالي 15 متر، هو ده شقة النبوية اللي فيها العرس وفيها البناء وفيها كل حاجة. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لسه موجودين قاعدين، فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما قال لعائشة، ويقولن له ما قالته عائشة له، ثم رجع. فإذا الثلاثة راحت لسه موجودين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجته مولية ظهرها للحائط، وكان شديد الحياء، فخرج منطلقا، ما ريش يقول له مخرج، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع يده في إسكفة الباب، في عتبة الباب، واحدة داخلة والأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. هذا القدر من الآية فيه ذم الطفيليين، الذي يأتي إلى الوليمة بغير دعوة. إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. والأصل وجوب تلبية الدعوة إلى العرس، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، إلا إذا كان في العرس مناكر تستوجب الإنكار وعدم تلبية هذه الدعوة. في الحديث فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. أكلت أحمد ربنا، خد بعض اليوم، خد نفسك مع السلامة. فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض، ولا مستأنسين لحديث، كما حدث مع هؤلاء الثلاثة الذين استرسلوا في الحديث وبقوا في بيت النبوة حتى تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كما نهيتكم عن الدخول عليهن لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يقال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي بعد، يعني قال لو مات النبي تزوجت فلانة، هم أن يتزوج ببعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، ولأنهن أمهات المؤمنين. أما من طلقها قبل الدخول فهذه لا يوجد إشكال في أن يتزوج بها من شاء. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله جل جلاله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثم قال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. لما أمر بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب المذكورين في هذه الآية لا يجب الاحتجاب منهن. وفي سورة النور تقدم ذكر هؤلاء أيضا بشيء من التفصيل والزيادة. لكن بعض السلف بيقول إيه؟ هذه الآية لم يذكر فيها لا العم ولا الخال، رغم أن العم من المحارم والخال من المحارم، فلماذا لم يذكر العم ولا الخال في الآية التي يرخص للمرأة في أن تضع ثيابها أمامهم؟ نعم، قال: لأنهم يصفان ذلك لبنيهما. العم ممكن يجوز إيه؟ ابنه لبنت أخوه، والخال ابنه لبنت أخته، وبالتالي لأنهم يصفان ذلك لبنيهما لم يذكر في هذه الآية، ويعني كانوا يكرهان، ليس تحريما، أن تضع المرأة خمارها عند خالها وعمتها ولا نسائهن. طبعا المرأة أمام المرأة ليست هناك مشكلة في أن تضع خمارها وأن تكشف شعرها أمامها، وما ملكت أيمانهن ما فيش رقيق اليوم، فلا نقف عند هذه طويلا. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، اخشونه في السر وفي العلانية. ثم قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، وأما صلاة الملائكة فالدعاء والتبريك والاستغفار. الصلاة من الله رحمة وثناء في الملأ الأعلى، الصلاة من الملائكة دعاء واستغفار وتبريك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبر الله عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد في الملأ الأعلى، أنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى أن يصلى عليه في العالم السفلي لتجتمع في الصلاة عليه العالمان العلوي والسفلي جميعا، كما أخبر الله سبحانه أنه يصلي على عباده المؤمنين أيضا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال في الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. طيب، كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ توجد صيغ كثيرة، لكن أفضلها التي اختارها النبي لنفسه، هكذا قال الحافظ ابن حجر، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأكمل والأوفى، لي الصيغة الإبراهيمية الموجودة في التشهد. هذا قول: لو أن غير أقسم أن يصلي على النبي الصلاة الأوفى والأكمل فكيف يبر بقسمه أن يصلي بهذه الصيغة الإبراهيمية الموجودة في نهاية الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد وردت بألفاظ متقاربة، لكن هذا هو في الجملة ما جاء فيها، وكلها ما بين البخاري ومسلم في أصح كتب السنة، والحمد لله رب العالمين. ومن الصيغ الجميلة في الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل رواه مسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الحديث أيضا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حديث جميل أيضا لأبي بن كعب، يعني قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ صلاة هنا بمعنى الدعاء، أنا أكثر من أنا في وقت مخصص للدعاء، كم أجعل لك من دعائي؟ فقال: ما شئت. فقلت: فالربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. هنا الصلاة بمعنى الدعاء. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ولا شك أن كفاية الهم ومغفرة الذنوب يعني قصارى ما يتمناه الداعون في سرهم وعلانيتهم من جلب الخيرات ودفع المضرات، به يحصل المطلوب ويندفع المرهوب. أيضا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. من يصلي يسأل الله مزيدا من الرحمة والثناء والأمان لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيجزيه الله على ذلك أضعافا المرة عشرا. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، فما أجمل أحبتي في الله أن نطيب ألسنتنا وأن نطيب مجالسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، نتابع إن شاء الله في حلقة الغد إذا أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.